نعوذ بالله العظيم الموجه الكريم والسلطان القديم من إبليس ورجيم طريد لعين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد لعين ودجال ملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن، وارفع هذا الوباء على هذه الأمة وسلطه على أعدائك أعداء الدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء جبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله علام الغيوب عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال كشف دجال ملعون في حقب زمنية، وقد أعطينا من قبل سبب وآثار ظهور الملعون ثم اختفائه في أقوام أنبياء وملوك وأهدافه الدجالية الشيطانية الإبليسية في تثبيت أقوام على الكفر ومحاربة التوحيد وغيره. لهذا نحن سنختصر إلا فيما يقطع أوصال هذا الملعون، وهو الشخصيات التي ظهر بها، لأن الملعون منذ قرون عديدة هذا المعمر الكاذب السارق محرف الكتب السماوية يراهن على أنه من المستحيل يأتي عليه الزمن ويفضح بالاسم، لكن الله فاضحك يا ملعون، مهما تواريت وأحط بنفسك الخبيثة المليئة بالشر والكفر من أسرار واختفاء. في هذه المحاضرة بإذن الله نذهب إلى فترة نبي الله نوح عليه السلام، وقد كان وما زال الملعون تعامله كل مع أعتى ملاعين وأبلسة الجن الذين يخدمونه بأسحاره وبتوصيات من إبليس رجيم طريد العين، وكان في تلك الفترة أقرب ملعون إبليسي بقرب هذا الملعون الدجال هو الملعون جاليخو ابن إبليس ملعون الذي قتله الله على عمر يناهز 10,000 سنة. ولا أدخل في تفصيل هذا، وأقول ملعون دجال ظهر في ذلك الزمن في زمن نوح عليه السلام باسم أبو رضخ، ظهر باسم أبو رضخ، وكعادته يحب الفساد ويكشره ويحارب أنبياء الله ويكذبهم. وفي ذلك الوقت بالذات كان كهفه في جبال تركيا، بالضبط في جبل يسمى الجولي. هذا الملعون ظهر في ذلك الوقت باسم أبو رضخ، وكان كهفه في جبال تركيا، بالضبط في جبل يسمى الجولي. وقبل أن أكمل أفتح قوس، يعني ملعون دجال ظهر وقتها باسم أبو رضخ، لكنه لقب فقط، لأن الملعون لا ولد يلد له أبدا، فلا يأتي في بالكم أنه كان له ولد اسمه رضخ، لا لا لا، هذا الملعون ليس كالبشر لهم كروموزومين، بل له كروموزوم واحد فقط، بل هذا الملعون لديه كروموزوم واحد فقط، وحتى هذا الكروموزوم لا يوجد له مثيل بين البشر، وكذلك فيه صفة أخرى لا أذكرها. فهذا الملعون يعرف لن يصلح له أي تقنية علية مهما كانت إلى غاية قتله على يد عيسى عليه السلام أمام دبلوس. يعني هذا الملعون لا يلد ولا لا يلد هذا الملعون أبدا، وموتك وقتلك ينتظرك أمام دبلوس يا ملعون. وأغلق عن هذا القوس نقلق. هذا الملعون قام بكل شيء مع قوم نوح، نشر الكفر وتكذيب نبي الله وتشويه صورته، وكذلك سحر القوم بأسحار كثيرة جدا وأغلبها أسحار في الدماغ ومسلطة على العقل. وقبل الطوفان رجع الملعون إلى كهفه في جبل الجودي مكث فيه 10 سنوات بعد الطوفان، ثم خرج مسرعا إلى الجزيرة العربية بالضبط إلى قوم هود عليه السلام، كذلك لتحقيق أهدافه المعتادة بتشويه صورة نبي الله هود في وسط الكفار. وفي هذه الفترة خرج باسم صبيح، خرج الملعون الدجال في وقت نبي الله هود باسم صبيح، وكان المقرب منه ملعون إنسي من قوم هود اسمه صاروخ، اسمه صاروخ، وهو ساحر ملعون عادي في السحر، وقد تعاون معا في السحر وسحروا بأسحار التأثير على العقول بين قوسين، يعني هي أسحار سلطها على المبتلين وخاصة الزهريين، يعني منذ زمن إلى الآن أسحار الإلحاد والكفر، لكن الله حفظكم وثبتكم أيها المبتلين رغم ما يسمعه المبتلى، يعني هذا النوع من المبتلين بهذا السحر من كفر وكلام خطير وتجرؤ على الله من ملاعين متلبسين به ويعملون كل شيء لإبعادك عن الصلاة والعبادات، لكن الله حفظك وثبتك رغم ما تعانوه وعانيتوه مع هكذا نوع من الملاعين وأصحاب، ولم يمكن منكم الله عز وجل هذا السحر وشياطينه مهما الذي عانيتموه في هذا الأمر، لكن الحمد لله بقيتم على التوحيد وبقيتم على حب الله عز وجل وتحاربون وتجاهدون هكذا ملاعين بتوجهكم لله عز وجل في الصلاة وغيره. ونغلق القوس نكمل الملاحظة في فترة ظهور الملعون في فترة هود عليه السلام، هو كشف نبي الله هود بهذا الملعون وأنه الدجال، كشفه سبحان الله بعد أن قام هذا الملعون الدجال بسحر نبي الله بسحر النسيان والشرود والجنون، ولم يصلح سحر دجال وفشل بسحره فجن جنونه. كيف؟ أول شيء كشفه نبي الله من جهة، ومن جهة أخرى أن أسحاره هذه لم تصب نبي الله ولم تؤثر فيه أبدا، والملفت كذلك أن نبي الله هود قابل دجال ملعون وجها لوجه، دار بينهما حوار لن أذكره كله لكن أذكر القليل وفقط بإذن الله، فقد نصحه ودعاه للإسلام، ولكن الملعون رد عليه أنه سيضل والعباد وسيظل يعاديه حتى الهلاك أو ينتصر عليه، لكن نبي الله هود كان واثقا جدا من نفسه، وكيف لا يثق أن الله عز وجل معه، ونبي الله أدى رسالته ونحن نشهد أمام الله عز وجل، سنكون من أشهاد الذين يشهدون على الأمم والأقوام وأنبيائهم ورسلهم من قبل. ونبي الله أدى رسالته وما هو مأمور به من الله عز وجل، ويعرف بالوحي من الله أن هذا ملعون الدجال له موعد لن يخلفه، أن قتله ليس بيديه، وكان دجال الملعون يراقب نبي الله هود من بعيد في كل مكان، وعند خروجه من بيته وفي الطرقات كان يريد أثر فرس جبريل عليه السلام لكن لم يأخذها، وقبل نزول العذاب على قوم هود خرج الملعون من قوم هود وهلك القوم الكافرين. خلاص، يعني نتوقف هنا في هذه المحاضرة، وإن بقينا من أهل الحياة نكمل الفضح الملعونة في حقب أخرى بإذن الله، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأقول محاضراتي كلها بكلام بسيط، جملا بسيطة جدا وواضحة لا تحتاج إلى استنتاجات، بل كلام وجمل صريحة لا غبار عليها لكي لا تكون لك تأويلات. فلا تتقول عليه، فلا تتقول عليه، ولا تسألوني فيما لم أذكره في المحاضرات. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.